بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب فتح القدير الجامع بين فني أو علمي الدراية والرواية في علم التفسير للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الآخرة من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن تفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور قد اشتمل على غالب ما في تفسيرات السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاسير الصحابة ومن بعدهم، وما فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا شيخ محمد حفظكم الله بارك الله فيك. نعم، كما ذكرتم أن تفسير السيوطي اشتمل على كثير من التفسير، لكنه كما تعرفون أنه مختصر من تفسيره ترجمان القرآن. ويكفي أن السيوطي رحمه تعالى جمع ما استطاع أن يجمعه من تفاسير السلف، سواء كان التفسير النبوي أو تفسير الصحابة والتابعين، فهو تفسير عظيم ومرجع عظيم. الشوكاني رحمه تعالى اعتمد عليه اعتمادا غالبا وليس كليا، لأنه أيضا يذكر كما سيأتي الآن، يذكر من بعض كتب التفسير الرواية كتفسير كثير يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف، وكذلك أيضا يعتمد على بعض كتب السنة في إيراد الأحاديث التي وإيراد التفسير بالرواية. تفضلوا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال وما فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير على يعني شيخ أحسن الله عليك يا شيخ، هل نستطيع أن نقول أن تفسير الشوكاني هو مختصر وإلا شبه مختصر يا شيخ؟ تفسير الشوكاني رحمه تعالى أقول لكم في الحقيقة هو يعني أخذ هذا التفسير أو استصفاه من 5 كتب: تفسير السيوطي، ثم ابن كثير، ثم تفسير الزمخشري، ثم تفسير بارك الله فيكم فتح الغيب مفاتيح الغيب للرازي، وتفسير القرطبي. هذه 5 الكتب بين يديه، فيأخذ منها ما يريد ويترك ما يريد. ولهذا يعني أنا لما تكلمت على تفسير فتح القدير في مصنفات الشوكاني ذكرت بعض من قال أنه مختصر من تفسير القرطبي، وبعضهم قال أنه مختصر من تفسير السيوطي. والصواب أننا لا نستطيع أن نسميه مختصرا، ولكن كما تعرفون أن طريقة العلماء السابقين كانوا يأخذون من الكتب ما يريدون، وأحيانا لا يشرط عندهم العزو إذا كان يختصر ما يريد. يعني مثلا يأخذ هذه الصفحة فيفهم معانيها ويأخذها بالمعنى، أحيانا بالمعنى وأحيانا يأخذ بالنص ويشير. الشوكاني رحمه تعالى لو قلت أن تفسير فتح القدير هو يعني عصارة 5 كتب يعني ما أبعدت عن الصواب، لكن يبقى ماذا؟ يبقى النفس العلمي الذي هو يعني نفس الشوكاني رحمه تعالى. ولهذا كما يقال لو يعني كما تكلموا على فتح القدير أنه مختصر من شرح ابن الملقن ومختصر من كتاب يعني فلان بن فلان، فقال العلماء لو أتينا بمكتبة وطلب من شخص أن يؤلف كفتح الباري ما استطاع أحد أن يؤلف كفتح الباري. وهكذا نحن عندما نتكلم على يعني أي كتاب لأي عالم، لا شك أن العالم له نفسه في اختياره للأشياء التي يريدها وتركه لها. وأيضا ستجدون أن الشوكاني رحمه تعالى لا يختصر الكلام دون أن يعقب، دون أن يرجح، دون أن ينتقد، وهذا هي وظيفة العالم. ولهذا ستلاحظون أنه يعني يتعقب القرطبي ويتعقب السيوطي ويتعقب مثلا الرازي ويتعقب الزمخشري كثيرا، خاصة الزمخشري. فالمقصود أن هذه وظيفة العالم أنه يستفيد ممن قبله ولكن له نفسه. ولهذا الآن لو قلنا لشخص هذه كتب التفاسير هات ألف لنا تفسيرا كيف فتح القدير. لا يستطيع إذا لم يكن عنده الملكة التي كانت عند الإمام الشوكاني من أدوات العلم والاجتهاد وغير ذلك. لعل في ما ذكرته الآن ربما إن شاء الله جواب على السؤال. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه مما يتعلق بالتفسير. وقد اشتمل هذا التفسير المقصود به فتح القدير الآن. الكلام الآن انتهى الكلام على الدر المنثور، وهنا اشتمل هذا التفسير أي فتح القدير، حتى لا يظن الشخص أنه يتكلم على تفسير السيوطي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: مع اختصار لما تكرر لفظا واتحد معنا بقولي ومثله أو نحوه، وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها وجدتها في غيره من تفاسير علماء الرواية، أو من الفوائد التي لاحت لي من تصحيح أو تحسين أو تضعيف أو تعقب أو جمع أو ترجيح، فهذا التفسير وإن كبر حجمه فقد كثر علمه وتوفر من التحقيق قسمه وأصاب غرض الحق سهمه، واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد فرائد وقواعد شوارد. فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة، انظر تفاسير المعتمدين على الرواية، ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية، ثم انظر هذا التفسير في هذا التفسير بعد النظرين، فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين، ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب الألباب وعجب العجاب وذخيرة الطلاب ونهاية مأرب الألباب. وقد سميته فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية والوصول بعد هذه البداية إلى النهاية، راجيا منه جل جلاله أن يديم به الانتفاع ويجعله من الدخائر التي ليس لها انقطاع. واعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جدا، ولا يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه، فإن ذلك هو الثمرة من قراءته. قال القرطبي: ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم. هنا في الكلام شيخ محمد أن الأجر قد يعطى الإنسان الأجر على قراءة القرآن وإن لم يفهم معانيه بمجرد التلاوة، فإن في ذلك قد وردت الأحاديث بمجرد القراءة، لكن لا يستوي من يقرأ دون أن يكون فاهما لما يقرأ، هذا شيء، لكن أنه يحرم من الأجر لمجرد أنه لا يفهم معنى ما يقرأ لا. فالأحاديث وردت أن من قرأ كذا ومن قرأ سورة كذا، ولم تذكر شرط الفهم، لكن كما ذكرت لا يستوي من كان يفهم ومن لا يفهم. نعم. أحسن الله عليكم. وإليكم. قال رحمه الله: قال القرطبي: ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ أو فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح به أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه، أو أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: وينبغي له أن يعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما فرض في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض في آخره. فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن. وقال أيضا: قال علماؤنا: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين فمن ذلك أن علي بن أبي طالب ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم، فقال له رجل: جعلت فداك، تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاده. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل الله. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم في من نزلت وما يعنى بها. نعم أحسنت، نعم أحسنت. هو شيخ أحب أو أحبه؟ كأنها أحب، لأنه لو قلنا أحبه سيكون في خلل في بعده أن يعلم. لو قلنا أحب كان تقول أن أعلم، فلعل ما ذكرت هو أصوب. نعم أحسن الله لك. قال: وقال الشعبي: رحل مسروق في تفسير آية إلى البصرة، فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، قال: طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. قال ابن عبد البر: هو ضميرة بن حبيب. وقال ابن عباس: مكثت 2 سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعني إلا مهابته، فسألته فقال: هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. وذكر ابن أبي الحواري أن فضيل بن عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم: لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. فقالوا: قد تعلمنا القرآن. فقال: إن في تعلمكم القرآن شغلا، شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. فقالوا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. قال: وللسلف رحمهم الله من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصب. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة. قال: معنى الفاتحة في الأصل أول ما من شأنه أن يفتتح به، ثم أطلق هذا العنوان ليس من كلام المؤلف ولكن من كلام المحققين، وكان الأولى أن معنى الفاتحة في الأصل، لعل هذا من كلام المؤلف، لأننا توخينا أن ما كان من عنوان من المحقق يكون بين معقوفتين، أما هذا معنى الفاتحة في الأصل هذا من كلام المؤلف. نعم أحسنت. أحسن الله عليكم. قال: أول ما من شأنه أن يفتتح به، ثم أطلقت على أول كل شيء كالكلام، والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، فسميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز، وإن لم تكن أول ما نزل من القرآن. وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا الاسم في أيام النبوة، قيل هي مكية وقيل مدنية. وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة والثعلبي والواحدي من حديث عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى خديجة ما يجده عند أوائل الوحي، فذهبت به إلى ورقة فأخبره، فقال له: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربا في الأرض. فقال: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ ولا الضالين. أذكر الحديث وأخرج الحديث انقطاع كما ذكر المحقق. نعم الحديث انقطاع. نعم أحسن الله لكم. قال: وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة أنه قال: لما أسلمت فتيان. نعم. بني سلمة وأسلم ولد عمرو بن الجموح، قالت امرأة عمرو الله: هل لك أن تسمع من ابن أبيك ما روي عنه؟ هل لك أن تسمع هل لك أن تسمع؟ من أبيك. نعم. قلت من ابنك. هل لك أن تسمع من أبيك ما روي عنه أو ما روى عنه؟ فسأله فقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، وكان ذلك قبل الهجرة. وأخرج أبو بكر بن الأنباري. هذا الحديث يحتاج إلى نظر، لأن يقول وأسلم ولد عمرو بن الجموح. قالت امرأة عمرو هل لك أن تسمع من أبيك؟ كأنه هل تسمع من ابنك؟ لا، من ابنك. نعم، لأن عمرو بن الجموح تأخر إسلامه عن أولاده كما نعرف. نعم. فهذا يحتاج إلى أن ننظر إلى نتأكد من دلائل النبوة. أحسنتم بارك الله، هذا يحتاج إلى نظر. تفضل. يعني يا شيخ الحمد لله خطأي كان موافقا لعله للصواب. رمية من غير رام. نعم. الله المستعان. قال وكان ذلك قبل الهجرة. وأخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن قتادة أنه قال فاتحة الكتاب نزلت بمكة. فهذا جملة ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة. من منهج الشوكاني رحمه الله في التفسير أنه يبدأ يذكر اسم السورة ثم يذكر يعني أين نزلت، هل هي مكية أو مدنية. ولا شك أن في معرفة المكي والمدني فوائد كما ذكروا في بداية الأمر، منها أن تعرف أن هذه السورة مكية لها يعني معالمها من خطاب الله عز وجل للناس ودعوتهم للتوحيد وتركيز الأمر على التوحيد. والسورة المدنية غالبا الخطاب يكون للمؤمنين وغالب ما فيها من الأحكام الشرعية. على كل هذه سورة الفاتحة كما ذكر أن العلماء اختلفوا في نزولها، هل هي في المكة أو في المدينة، وسيأتي بعضهم جمع أنها نزلت في المدينتين أو قبل، لأن المكي والمدني قيل أنه هو المقصود به ما كان قبل الهجرة فيسمى مكي، وما بعد الهجرة مدني حتى ولو نزل في مكة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى واستدل من قال إنها نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد قال نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، وقيل إنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات. نعم. قال أحسن الله عليكم. هو كما نعلم أن سبب النزول في موضوع سبب النزول، لكن أين أنزلت، هل لها حكم الرفع، في يختلف، لأن العلماء يقولون إن الصحابية إذا قال في سبب نزول هذه الآية فإن تفسير الصحابي أو كلام الصحابي حول هذا الموضوع يعتبر له حكم الرفع، لكن هذا موضوع هل نزلت مختلف عن سبب النزول، والله أعلم. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال وتسمى أم الكتاب. قال البخاري في أول التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. قال وأخرج ابن الضليسي في فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يقول أم الكتاب، ويقول قال الله تعالى وعنده أم الكتاب، ولكن يقول فاتحة الكتاب. قال ويقال لها الفاتحة لأنه يفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. وهذا تقدم لماذا سميت الفاتحة، لأنها أول ما من شأنه أن يفتتح به، ولأنها كتبت في أول المصحف وأول ما يقرأ المصلي في صلاته بالفاتحة. نعم. قال ابن كثير في تفسيره وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وأخرج نحوه ابن مردويه أو ابن مردوية في تفسيره والدارقطني من حديثه وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة. نعم وهذا صح في أحد مرفوعة كما سيأتي في آخر التفسير. نعم. ومن جملة أسمائها كما حتاه في الكشاف سورة الكنز والوافية وسورة الحمد وسورة الصلاة. وقد أخرج الثعلبي أن سفيان بن عيينة رحمه الله كان يسمي فاتحة الكتاب الواقية. وأخرج الثعلبي أيضا عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال عن الكافية تسأل؟ قال السائل وما الكافية؟ قال الفاتحة. أما علمت أنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها؟ وأخرج أيضا عن الشعبي أن رجلا اشتكى إليه وجع الخاصرة فقال عليك بأساس القرآن. قال وما أساس القرآن؟ قال فاتحة الكتاب. وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أعطاني فيما من به علي فاتحة الكتاب. وقال هي من كنوز عرشي. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده عن علي نحوه مرفوعة. وقد ذكر القرطبي في تفسيره للفاتحة 12 اسما. المقصود من هذا أن هذه السورة العظيمة كلما كثر أسماؤها دل على عظمة وصفها. وقد صح كما ذكر أنها السبع المثاني وأنها الحمد كما جاء في حديث عن الصحابة. وكذلك هذه التعريفات أو الوصف الأوصاف التي ذكرت والأسماء أكثرها من بعض التابعين ومن الصحابة. وأما السبع المثاني فقد صح كما سيأتي في آخر تفسير سورة الفاتحة الحديث المرفوع في ذلك. وأما بعض الأحاديث هو الشوكاني رحمه تعالى يوردها إما أنه يستأنس مثل حديث أنس أن الله أعطاني فيما من به علي. هذا الحديث فيه ضعف. إما أنه يستأنس بهذا الآثار من باب الاستئناس والاعتبار. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال وهي سبع آيات بلا خلاف كما حكاه ابن كثير في تفسيره وقال وقال القرطبي أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست وهو شاذ. وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية فهي عنده ثمان وهو شاذ انتهى. وإنما اختلفوا في البسملة كما سيأتي إن شاء الله. وقد أخرج هنا يا شيخ أحد الإخوة راجع دلائل النبوة. نعم. قال ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة هل لك أن تسمع من ابنك وليس أبيك. أحسن الله إليه. نعم هذا هو الصواب وجزاك الله خير. أنا الآن أصوب على نسختي وسأعتمد ما ذكره وجزاك الله خير. جزاكم الله خير. قال المفروض يا شيخ دار ابن الجوزي يعطونا نسخ زيادة من أجل نصوب لهم. نعم. قال وقد أخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن الأنباري في المصاحف عن محمد بن سيرين أن أبي بن كعب وعثمان بن عفان كانا يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين ولم يكتب ابن مسعود شيئا منهن. سيأتي إن شاء الله سيأتي الكلام حول المعوذتين. لماذا ابن مسعود لم يكن يكتبهن في مصحفه؟ هو كان يعتقد أنهن رقى يعني للرقية ومعوذات وليست من القرآن، أو أنه يعتبرهن رقى هكذا وكانوا لم يبلغه ذلك. وعلى كل أجمع الصحابة فيما بعد أن المعوذات من القرآن المعوذتين وقد كتب في المصحف الإمام، وقد أمر عثمان أن تحرق يعني بقية المصاحف ومنها مصحف ابن مسعود. نعم أحسن. لكن يا شيخ لعله في آخر أمره عادي لأنها من القرآن، لأنه الآن نحن نروي رواية ابن مسعود يعني القراءة التي نعتمد عليها على قراءة ابن مسعود والمعوذتين منها. لعله ذلك لعله ذلك. لكن هذا الذي أنا أعرف أنه كان يعتقد أنها من الرقى والرقى ولم يبلغه أنها من القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب في المصحف، وقال لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء. قال وقد نعم لا أعتقد أنها ليست من القرآن، لكن يرى أنها يعني لو كتبت في المصحف ستكتب في مع كل سورة لعله ذلك. نعم طيب شيخ محمد تفضل. تفضل. قال وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث منها. نواصل يا شيخ. واصل نقرأ حديث أبي سعيد بن معلى. نعم أبشر. قال وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث منها ما أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ يدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كما تقدم أن اسم السبع المثاني ويعني صحيح وارد في البخاري ومسلم، والحديث هذا حديث صحيح لا شك فيه، فهي من أسمائها السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. قال وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ ثم أخبره أنها الفاتحة، وأخرجه النسائي. قال الحديث حسن إن شاء الله، الحديث حسن، ومن أراد أن يعرف معنى هذه السورة وفضلها ومعانيها فعليه بأول كتاب من يعني مدارج السالكين لابن القيم، فقد تكلم عليها بكلام عظيم وجعل يعني معاني القرآن يرجع إليها، بل جعل معاني كل شيء يرجع إلى آية من آياتها إياك نعبد وإياك نستعين. نعم أحسن الله عليكم. قال وأخرج أحمد في المسند من حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وفي إسناده ابن عقيل، وقد احتج به كبار الأئمة وبقية رجاله ثقات. عبد الله بن محمد بن عقيل هو يعني حديثه حسن ما لم يخالف. عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم أحسن الله لكم. قال وعبد الله بن جابر هذا هو العبدي كما قال ابن الجوزي، وقيل الأنصاري البياضي كما قال ابن عساكر. أحسن الله. إلى هنا لعله نكتفي إن شاء الله. أحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. آمين. أي نعم، درس الإخوة كما ذكرنا لكم، الدرس من الأحد إلى الأربعاء في نفس هذا التوقيت من 8:15 إلى 8:45. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.